إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لمن هذه الزهور الجميلة يا أحمد؟ أحضرتها لفضيلة الشيخ. هدية ممتازة. هيا ندخل بيت الشيخ. تقدم تقدم يا أحمد. لا أدخل أنت فأنت على اليمين. تعال أنت وكن على اليمين. أريدك أن تدخل أمامي فأنت حامل الزهور. لا بأس اتبعني. السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنني لا أجد ريحا طيبة. انتقلت من حديقتنا هذه الزهور وأحضرتها إليكم. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. ألوان زاهية تهفو لها النفس ورائحة طيبة منعشة وفيها أيضا الريحان. نقبلها منك يا أحمد. ففي الحديث إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. رواه الترمذي. لقد حاول الإنسان تقليد مثل هذه الزهور في الزهور الصناعية وتفنن في إتقانها. أين الثرى من الثريا؟ ما الفائدة؟ منظر فقط. إنها زهور عقيم. ومع ذلك فالناس يقبلون على شرائها. لهم عذرهم. عندما استبدلوا المنازل الضيقة ذات الأدوار بالمنازل ذات الصحن الواسع حرموا من مثل هذه الزهور الفواحة. نحن نزين منزلنا بالزهور الصناعية رغم وجود زهور في حديقتنا. كثير من الناس يحبون التقليد وإن لم يؤدي إلى منفعة. أرأيت نحلة تحوم حول الزهور الصناعية وتنخدع بها؟ فعلا لم أشاهد ذلك. بينما الحديقة تعج بمئات النحل. إنها الأصالة تأكل من الطيبات لتخرج من بطونها شرابا طيبا فيه شفاء للناس. قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ضع هذه الزهور في المزهرية يا خالد واقرأ علينا يا أحمد من زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في حديثه عن الطيبات عموما والطيب من الناس خصوصا، قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. معنى طيبين هنا أي طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله، وقيل صالحين طاهرين من الشرك. تابع يا أحمد. ومن الذين يقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذه الفاء تقتضي السببية أي بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين. لم أفهم المراد تماما. لعل قول ابن عباس في هذا يوضح لك المعنى. قال ابن عباس الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول. تابع يا أحمد. وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين، وهي تعم ذلك وغيره. التفسير الثاني أوقعني في حيرة. مما الحيرة؟ إذا كان الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين فهذا ينبغي التساوي بين كل صنف. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. رواه الترمذي وهو حسن صحيح. استنتاج في غاية الذكاء. وأزيدك في هذا الباب أيضا أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عباد الله صالحين، فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل النار مع الداخلين. وكذلك امرأة فرعون التي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وعلى هذا فليس هناك قاعدة في أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، وكذلك النساء الطيبات للرجال الطيبين. لكن لو تتبعنا سبب نزول هذه الآية بعد حادثة الإفك التي اتهم فيها المنافقون عائشة رضي الله عنها بتهمة ليست فيها، فإن هذه الآيات نزلت خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام وزوجه عائشة رضي الله عنها، بأن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. تابع يا أحمد. فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فجعل الدور ثلاثة: دارا أخلصت للطيبين وهي حرام على غير الطيبين، وقد جمعت كل طيب وهي الجنة، ودارا أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار، ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما وهي هذه الدار. ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط، وذلك بموجب الحكمة الإلهية. ما الحكمة الإلهية يا خالد؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذا يمتحن الخلق. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أحسن، بارك الله فيك. فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب، فجعل الله الطيب وأهله في دار لا يخالطهم فيها غيرهم، وجعل الخبيث وأهله في دار لا يخالطهم فيها غيرهم، وعاد الأمر إلى دارين: الجنة وهي دار الطيبين، والنار وهي دار الخبيثين. تابع يا أحمد. حكمة بالغة وعزة باهرة قاهرة، ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته، وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكاذبين لا رسله البررة الصادقون. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه، والخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه. فمثال الطيب الخالص الأنبياء ومن تبعهم بإخلاص، ومثال الخبيث الخالص فرعون والنمرود وأبو جهل وكل من حاد الله ورسوله. وهناك خلق جمع فيهم الخبث والطيب، ولابن القيم كلام جميل فيهم. تابع يا أحمد. وقد يكون في الشخص مادتان، فأيهما غلب عليه كان من أهلها، فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة. ما معنى الموافاة؟ أي قبل الموت، حيث توافي الخلائق ربها. نعم، تابع يا أحمد. فيوافيه يوم القيامة مطهرا، فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، فيطهره منها بما يوفقه له من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. لكلام ابن القيم ما يؤيده من الأحاديث الشريفة، فقد جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فمن يرد الله به خيرا يوفقه لعمل أهل الجنة. تابع يا أحمد. ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه بمادة خبيثة ومادة طيبة، وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكة. فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره. نعم يا خالد، ترفع يدك والكلام في منتهى الوضوح. سؤالي عن السبك والسبيكة. شبه ابن القيم الإنسان الذي اجتمعت فيه مادة طيبة وأخرى خبيثة بالمعدن الذي خالطه غش، فلا ينقى منه الغش إلا بصهره في النار. عند ذلك ينفصل الخبث عن المعدن الحر، وهو تشبيه ممتاز، فالنار مطهرة من الخبث. على هذا يطهر كل من دخل النار بإعادة سبكهم ولا يخلدون. الخالدون في النار من الصنف الخبيث الذي لم يخالطه طيب، فليس لهم إعادة سبك، ما فيهم إلا الخبث. نعم، تابع يا أحمد. وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها، فأسرعهم زوالا وتطهيرا أسرعهم خروجا، وما ربك بظلام للعبيد. جاء في الحديث الشريف: يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. قال: فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل، ثم يدخلون الجنة. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.